قرب مني شوية جمت ألف سؤال يبدأ يسأل كده عن حالي عاللي حصل لي واللي جرالي وابدأ أفضفض باللي في بالي أصلا أنا عشري وراضي بحالي يبدأ يسأل كده عن حالي عاللي حصل لي واللي جرالي وابدأ أفضفض باللي في بالي أصلا أنا عشري وراضي بحالي ما كنت اخدت عليه يبعد عني كأنه مجاني يوم التاني ويبعد عني وترجع وحدتي من تاني بعد ما كنت اخدت عليه يبعد عني كأنه مجاني وادي الدنيا وادي عوايدها انجت مرة ومدت ايدها عادي هترجع تاني تاخدها وتعشم نفسك بيها وادي ايه ده عادي هترجع تاني تاخد